أحسن الله عليكم، هذا سائل يسأل يقول: ما حد عورة المرأة التي تكشفه؟ المرأة كلها عورة، المرأة كلها عورة كما في الحديث رواه الترمذي، والمرأة من جهة الرجل عورة، والمرأة لا عورة لها، يعني عورة محد، يعني عورة ما يتعلق بالرجل الأجنبي كله عورة، وعورة تتعلق بأرحام بقراباتها من الأرحام، فهذه أيضا عورة خاصة، وهي ما يظهر غالبا لا يعني في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا إخوانهن ولا أخواتهن ولا نسائهن. وهل هذه العورة يعني للأرحام وكذلك أيضا لغير الأرحام مثلا من النساء، يعني عورة المرأة بالنسبة للمرأة، هذا أيضا ما جرى فيها خلاف، أيضا عورة المرأة بالنسبة للمرأة، عورة المرأة بالنسبة للمرأة، فجمهور العلماء يرون يقولون عورة المرأة بالنسبة له ما بين السورة والركبة كالرجل بالنسبة للرجل، كما وهو قول كريم العلم. والقول الثاني أن عورة المرأة بالنسبة للمرأة هي عورتها بالنسبة للمرأة، لأن الله سبحانه وتعالى جعل عورتها، جعل تكشف المرأة للنساء مثل ما تكشف لمحارمها، جعل ما تكشف المرأة للنساء مثل ما تكشف المحارم، وهذا هو الأقرب خلاف الجمهور الذين قالوا إن المرأة بالنسبة للمرأة تكشف ما بين السورة والركبة لأنها للمجانسة وعدم الشهوة غالبا، ذكروا أمرا في الحقيقة ضعيف، قالوا عدم للمجانسة لأنها أنثى وأنثى وعدم الشهوة غالبا، وهذا أمر لا يكفي، والله عز وجل أجعل النساء قال أو نسائهن، فأجرى النساء من ضمن المحارم آبائهن وآباء بعولتهن وأبنائهن وأبناء بعولتهن وإخوانهن وبني إخوانهن وبني أخواتهن أو نسائهن أو نسائهن، فجعل النساء أيضا من ضمن المحارم، فكما أن المرأة لا تكشف من المحارم إلا ما يظهر غالبا ولكن زينتهن إلى المتنى، يعني قال إلا ما ظهر منها، إلا ما ظهر، والمراد مواضع يعني الزينة الظاهرة وكذلك ما يظهر غالب المرأة حينما تكشف بيتها، وهو الشعر والرأس والوجه ويعني اليدان والقدمان، يعني طرف القدم القدمين وطرف الساقين وكذلك اليدان التي يبدو غالب المرأة في تكون بيتك وحينما تكون بيتها، وهذا هو الأقرب وهو ظاهر القرآن، وهذا الحقيقة من الغرائب، يعني قول جمهور الفقهاء حيث جعل عورة المرأة للمرأة كعورة الرجل، هذا في نظر، فعورة المرأة مبنية على التشديد والتغليظ خلاف الرجل، الرجل بالنسبة للرجل نعلم أن المرأة يجب عليها الحجاب والرجل لا يتحجب، المرأة يجب عليها الحجاب، والمرأة أيضا كلها عورة، الحديث واضح وصريح، أيضا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أسامة بن زيد حينما أعطاه كساء خرج على ابن النبي عليه قال أينما كسوته؟ قال كسوته امرأتي، قال عليه السلام لتجعل مرها لتجعل تحتها غلالة فإني أخشى أن تصف حجم عظامها، تجعل تحتها غلالة، ولم يأمر أسامة إنما أمر زوجه، فإن وكذلك المرأة في الصلاة عورتها في مسلمة لما قاتل أكثر المرأة في درع وخمار ليس عليه زاد، قال نعم إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، يعني المرأة في الصلاة لا يكفي أن تستر عورتها، لا لابد أن يكون عليها رداء ساتر، يعني ما تصلي في المنطقة يا بني خذوا زينة لكل مسجد عندك في الصلاة، فزينة الرجل في الثوب يعني هنالك زينة في الصلاة غير مسألة ستر العورة، فالمرأة عورتها أشد، ولهذا قال إذا كان الدرع سابغا يغطي بدرع مزار، قال إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها، يعني على لباس وعلى شيء سابغ يغطيه، لا يصف الحجم ولا يبين أمور التشديد في عورة المرأة، فهذا وصف، ولم يعتد ولم يعرف أن النساء كنا يظهرن تكشفن يظهرن على سمهن من فوق السرة، هذا لا يعرف ولا يكاد يعرف، بل معروف من النساء في عهد النبي عليه السلام هو التستر، بل يعني لا يكاد أن يعرفن من شدة سترهن رضي الله عنهن، فهذا أمر واضح بين، فالصواب هو القول الثاني في هذه المسألة، هو ظاهر القرآن وظاهر الأدلة. نعم.